والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناده عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. أخبرنا محمد بن سعيد قال: أنبأنا أسد بإسناده عن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذكر هذا السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم، ليعوض أجرا عظيما. فكذلك فكونوا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال عن أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف منكم شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة. يعني الشيء الذي أجمع عليه ولم يترك منه شيء، يعني الأذان والصلاة كذلك. ومقصوده بهذا أنه فقد ما كان عليه أسلافه الذين أدركهم كثيرا مما عليه من الاجتهاد والجد أما أصول الإسلام وأصول الإيمان فهي موجودة لا تزال، ولكن يعني اجتهاد الصحابة وحبهم الخير وعملهم بما علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الذين اتبعوهم فقد منه شيء كثير. وهذا مقصوده، يعني أن الصلاة والأذان والصوم والحج والزكاة وغير ذلك، فهذا لا يزال والحمد لله الناس قائمون به، وهو الذي تدخل به الجنة. يعني مثل ما جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سئل ما العمل الذي يدخلنا الجنة قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج، تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقط هذه الأمور الخمسة هي التي يدخل بها الناس الجنة، ولا شك أن المسلمون على خير ما داموا متمسكين بهذه الأركان التي هي أركان الإسلام، أركان الخمسة، وكذلك أركان الإيمان تبع لذلك أيضا: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يزال الناس أيضا متمسكون بهذا، وإن كان قد يقع فيها خلل، هذا الخلل لا يكون عام، يكون في بعض الناس. الصلاة قد يقع فيها خلل، والزكاة يقع فيها خلل، وهكذا يوجد النقص، لا يزال النقص. أما الانعدام بالكلية فهذا ليس مقصودا في هذه الآثار، ليس مقصودا، وإنما مقصود النقص يعني كون الناس ما كانوا على ما كان عليه السلف من الاجتهاد والجد والزهد في الدنيا والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما كان هو السائد وهو القائم، ففقد منه كثير منه فقد. وقوله بعد هذا يقول عن أنس قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قولكم لا إله إلا الله. أيضا هذا مثل ما سبق، ليس المقصود أنهم تركوا أركان الإسلام وأركان الإيمان وغيرها، وإنما مقصوده أنهم أنتم لستم كالصحابة، إن فقدت أعمال كثيرة مما كانوا يقومون به. وكذلك قوله: لو أن رجلا أدرك السلف، السلف الأول، السلف المقصود به الصحابة والسلف الأول، ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، يعني ما عرف مما كانوا عليه من اجتهادهم وجدهم وعملهم الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضهم عليه ويوجههم إليه. أما الأصول الثوابت لا تزال، وإن كان النقص قد يعتريها من بعض الأوجه. وقوله قال: وضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله من ذلك، وجعل قلبه يحن إلى ذكر السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم، تبع سبيلهم لا يعوض أجرا عظيما. بلا شك يعني أنه هذا، ولكن هذا في وقتهم الخير أكثر وأغلب خلاف الوقت الحاضر، لأنه بالعكس الشر أكثر وأغلب. ولهذا في ذلك الوقت ما يتكلم أحد في الزندقة وأمور التي يكون رضا إلا وأمسك وقتل وإلا أوقف وإلا ولا يخلو. ما اليوم يتكلم من يتكلم بما يريد من الكفر وغيره، ولا ينكر عليه غالبا. فالمقصود يعني أن الذي يتمسك بالسنة إنه يكون على أجر عظيم، السنة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. وقبل هذا وأفضل من هذا وأبلغ من هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال: من يعش منكم فسيرى أمورا كثيرة ينكر، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن المحدثات أنها حدثت وأنها تزداد. قد قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. في الترمذي: كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذا صعب، الذي يكون الآن على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه صعب جدا. لهذا قبل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وطوبى للغرباء، الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. فعلى كل حال يعني الغالب أو كل ما تمدى الوقت وابتعد الناس عن عهد النبوة يحدث النقص، وكلما قربوا من عهد النبوة يكون الخير أعم وأكثر. هذا الذي تشير إليه هذه الآثار كلها، أما الأصول والثوابت التي هي أصل الإسلام لا يزال موجودة عند المسلمين والحمد لله. الصلاة تقام في المساجد، والزكاة يعني الحمد لله لم، وغيرها من شعائر الإسلام الظاهرة الواضحة. وقول لا إله إلا الله إذا كان الإنسان الذي يقول هذا يفهمها ويعمل بها تقتضي الإسلام كله، كل الإسلام. لهذا رسول صلى الله عليه وسلم علق العصمة بقولها، وقال إنها تمنع الإنسان وتعصم ماله ودمه، ولا يجوز أن يتطرق إليه إلا بحقها إذا ضيع حقها. الحق حقها هو كل واجب وكل محرم، فهو من حقها، الواجبات كلها تكون من حقها. وقوله إنه يقول يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم، يعني يسأل ما كانوا عليه من الاجتهاد والجد والأمل ويفعل ذلك، يتبع ذلك، يكون له أجر عظيم بلا شك هذا. وكذلك يقول فكونوا إن شاء الله رحمكم الله، ما قال حدثنا عبد الله ابن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا نشر فيكم من السلف، يعني هذا التقدير يعني من السلف الصحابة، لو بعث أحد الصحابة ما عرف فيكم من غير هذه القبلة، هذه القبلة يعني الصلاة والدعوة إليها وما أشبه ذلك. مقال حدثنا بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قالت دخل علي أبو الدرداء مغضبا، قلت له ما أغضبك؟ قال والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون جميعا. بلا شك أنه إذا كان عليه الصحابة يعني كثير منه فقد، والمقصود الأمور الخيرية، كونهم يؤثرون على أنفسهم، كونهم يقدمون الخير على مرادات أنفسهم وغير ذلك من الأمور التي يتسابقون إليها، ما كانوا يقصرون في شيء رضي الله عنهم. وأما كون الإنسان يريد أنه يعني يكون الناس على ما كانوا عليه، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، انتهى يعني زمنهم، ولهذا كانوا هم خير أمة أخرجت الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم بعثت في خير القرون وأفضلها، أو كما قال خير القرون قرنه. ولا شك أن الخيرية عامة في أمور كثيرة، ليس في الفرائض فقط، الفرائض وغيرها، والذي يفقد هو غير الفرائض، أما الفرائض قد يلحقها النقص ولكن ما تفقد، يلحقها النقص. لا شك يعني الذين مثلا الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني هذه الصفات تفقد، وهي كانت كثيرة في السلف فقدت. تجد مثلا أحدنا يقوم في الصلاة الله المستعان وينتهي من الصلاة ما يدري ماذا قيل وماذا قال وماذا، هذا نقص كبير. يعني هذا ليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر، النقص عام يعني في الفرائض وفي غيرها. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني إبراهيم بإسناده عن عبد الله بن عمرو قال لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه، قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. قف تأمل رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟ ثم يعني في هذه الآثار كلها يعني معناها واحد، هذه الآثار التي يذكر يعني، والنقص كما هو معروف يعني يكثر كما دلت عليه النصوص التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة أنكروا، في آخر الصحابة أنكروا ما كان عليه الناس وقالوا إنما نعرف شيئا مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة واجتماعهم لها والنداء. ومقصودهم بهذا أنهم فقدوا أشياء كثيرة من فضائل الأعمال وخيرها وما كان عاش عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولهذا قال في: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمه ثم تفقده ما عرف منه شيء. وقوله: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة قال يا بمصحفيهما ثم بعث هذه في بعض هذه الأودية لأتي الناس اليوم لا يعرفان شيئا مما كانوا فيه. يعني هذا أنه يعني معناه أن كلما جاء وقت لأنه يفقد أشياء كثيرة حتى في حياة الإنسان نفسه، هذا مقصود. يعني لو أن رجلين خليا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية ثم عاد بعد فترة إلى الناس لوجدوا أن الناس تغيروا، هذا يحدث كثيرا. وقوله: قال مالك: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا: إذا جاء رسول الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دينهم أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. هذا حق، هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد الناس كلهم إلا أهل المدينة وأهل مكة والطائف، ثلاثة المدن ومدينة أيضا في الأحساء فقط، وجزيرة العرب كلهم ارتدوا. فإذا خرجوا من دين الله أفواجا، ولكنهم دخلوا فيما بعد بالقوة، قاتلهم الصحابة حتى دخلوا في دين الله، وقتل من قتل منهم، وبقي على الردة من بقي منهم بلا شك. يعني هذا حق. وقوله: قل قف وتأمل، قل هذا كلام الشيخ رحمه الله، قف تأمل رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه؟ يعني كثرة الناس يقول إن الحق مع الكثرة، هذا ليس صحيح. الحق يجب أن يعرف بالحق بأنه هذا الحق، ولا يعرف إلا بالعلم، أن يتعلم ويعرف. ولهذا يقول: اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. الرجال ما يعرفون بالحق، الرجال هم اللي يعرفون بالحق، ولكن رجال الحق يعرف، يعرف بالرجال. فإذا عرف الإنسان الحق يعرف الذي يكون عليه، فلا بد من تعلمه ولا بد من. أما الاستدلال بالكثرة فهي طريقة المشركين قديما وحديثا، ودر طريقة الضالين الذين يقولون: وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. وهذه حجة داحضة، وقد سبق الكلام في هذا ما يقول يعني أو يستدل بها على الباطل، يعني يستدل بالكثرة على الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أبي أمية قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك، ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، فيهن مثل القبض على الجمر للعامل، فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منهم؟ قال: أجر 50 منكم. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء 3. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: ناس صالحون قليل، في أناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. قال: أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر، ويعملون بالسنة حين تطفى. أخبرنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا أسد بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. أنبأنا محمد بن يحيى قال: أنبأنا أسد بإسناده عن عبد الرحمن أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله. في هذا قل قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني يفهم من هذه الآية في ظاهرها أن الإنسان إذا قام بأمر نفسه واهتدى لا يضره وجود المنكر، ولا يضره ضلال الضالين. ولهذا أنكر الصحابي هذا الفهم وقال: إني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالأمر وانهوا عن المنكر، يؤمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، حتى تروا شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. إذا كان ذلك فعليك بخصة نفسك، ودع عنك أمر العوام، يعني هذا الذي يكون فيه هذه الآية. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه سئل عنه فقال: لم يأتي تأويلها بعد، يعني إذا كان الخير أغلب وأكثر فالواجب أن يقام على صاحب المنكر ويؤطر على الحق أطراء ويجبر عليه، إلا إذا كان الضعف أعم وصاحب المنكر أكثر، فهنا يكون الإنسان يعمل بهذه الآية عليه بخاصة نفسه ويدع عنه أمر العامة. ولكن ليس معنى ذلك أنه يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عده بعض العلماء ركناً سادساً من أركان الإسلام. قال أركان الإسلام ستة، ذكر الخمسة وذكر قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله جل وعلا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد من هذا. ولكن مثل ما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هذا من رحمة الله، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فجعل إنكار المنكر ثلاث درجات: إما باليد، وإما باللسان بالكلام يعني، وإن لم يكن ذلك بقي الذي لا يسقط في حال من الأحوال، وهو إنكاره بالقلب. لأن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ما يكون عنده إيمان، ولهذا قال: هو هذا آخر الإيمان، وفي رواية: أضعف الإيمان، أقل الإيمان. فالمقصود يعني أن الإسلام لما كان في زمن الرسول صار قوياً وعزيزاً وغالباً، والمسلمون أخذوا الإسلام كله، مثل ما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة، وليدخلوا في جميع ما جاء به الرسول اعملوا به، فكانوا على هذه الصفة. بعد ذلك صار ينقص شيئا فشيئا، وكلما تمادى الزمان زاد النقص بلا شك، ولكن نقول: لا يزال الناس على خير والحمد لله على المنكر. غير أن الذي قصده المؤلف رحمه الله شيء يعني إزالة الإسلام بالكلية، كل الإنسان يصبح مناصرا للشرك ومدافعا عنه ومحاربا للتوحيد ولأهله، هذا ليس من الإسلام في شيء أصلا، هذا قد خرج من الإسلام كلية وليس معه من الإسلام شيء. ما دام الإسلام يعبد الله وحده ولا يعبد معه غيره، لا قبر ولا حجر ولا شجر ولا غيره، ولا ملك ولا نبي، فهو على الخير، خير قائم به في مثل هذا. ولا شك أن الأمور أنها يعني كلما يعني كثر الشر وزاد أهله وتناصروا وتعاونوا أنهم يطفئون بذلك مقابله من الإيمان والعمل الصالح، ما يكون يعني أثره ظاهرا. وقوله في هذا يعني يقول أنه يعني قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ أنه قال قبل هذا يقول: أي وراءكم، فإن من ورائكم أيام الصبر فيهن، يعني أيام الصبر فيهن القابض على دينه كالقابض على الجمر، لما يرى من كثرة المنكرات، ولما يكون الناس يناصرون الباطل ويعادون الحق، فهو متمسك بدينه، يقول كالقابض على الجمر، يعني شديد الأمر شديد. ما يقول للعامل فيهن يعني في تلك الأيام: مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل منكم. يعني هذا متمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكون له هذا الفضل. ومع ذلك وإن كان له مثل هذا لا يلحق الصحابة ولا قريب، إن الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن أن أحدا يعدل أعمالهم شيء. ولهذا حصل بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شجار، فتكلم خالد كلاما أغلظ فيه على عبد الرحمن، فبلغ ذلك الرسول فغضب وقال: دعوا لأصحابي. خالي عن عبد الرحمن من السابقين، مهاجرين والسابقين الأول، دعوا لي أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. الخطاب لمثل خالد بن الوليد الذين أسلموا بعد الفتح، يعني بعد صلح الحديبية. إذا كان هذا مثلا يقال لمثل خالد بن الوليد، فهل يكون هناك نسبة بين هؤلاء والصحابة؟ لا يمكن. ولكن لا شك أنه كلما اشتد الأمر وتمسك الإنسان بالحق دل على قوته في الحق وحبه له وبغضه للباطل وكراهيته له، فيكون أجره مضاعف. ثم قال: روى بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للغرباء ثلاثة. قالوا: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير، من يبغضهم أكثر من يحبهم. وصاروا غرباء لأجل ذلك، لأنهم قليل في أناس كثير صاروا غرباء، لأن الغرابة هي القلة، كلما قل الشيء صار غريبا. وهم ما يضرهم كونهم في أناس كثير يعادونهم ويبغضونهم ويتكلمون عليهم، وربما نالهم الأذى بالضرب وغير ذلك والحبس وغير ذلك، هم صابرون هؤلاء. وطوبى كلمة ثنى ومدح، وقيل إنها أيضا شجرة في الجنة، وجاء فيها حديث. ولكن طوبى هنا بمثل هذا يعني كلمة ثناء ومدح، وتدل على الخير الكثير الذي يتمسك به من كان هذه. ثم فسرهم بذلك، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين ينكر، يتمسكون به حين يترك كثير منه، ويعملون بالسنة حين تطفى سنة الصلاة. يعني هذا بمعنى الماضي، أنهم أناس صالحون قليل في أناس كثير يعادونهم ويبغضونهم. ثم ذكر عن سالم بن عبد الله عن أبيه يعني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ. وطوبى للغرباء حين يفسد الناس، يفسد الناس، ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس، يعني الذين يتمسكون بالحق في قوم قد جفوا وتركوا الحق وعادوا وابتعدوا عنه. ولا شك أن الإنسان يريد ممن يكون عنده الموافقة، يريد أن يوافقه، وإذا لم يوافقه عاداه وعاداه. هذه طبيعة الإنسان، طبيعة الناس كلهم، إن وافقتهم وجاريتهم سلمت من أذاهم، وإلا لا بد أن يؤذوك. هؤلاء لا يوافقونهم فيؤذونهم، ولهذا قال: طوبى لهم، لأنهم متمسكون بالحق وصابرون عليه مع الأذى. وقوله بدأ، وهو الإسلام غريب، غريب هذا، ولا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، حتى تأتي أيام يكون الشر هو المعروف، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني لا يعرف الله. وليس هذا ذكر، الله الله ليس ذكر، إن الذكر يجب أن يكون جملة تامة مفهومة، أما لفظ مفرد فليس ذكر. قد ضلت الصوفية الذين أولا قالوا الله ثم قالوا يقتصر على الضمير هو، يكون هو هو، وش هو هو؟ هذا يعني شبه نبح الكلاب فقط، هو ضلال، ضلال واضح. فهذا من الغرابة، من الغرور. ثم يقول حدثنا مدبي إسناده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلى آخره كله. وقوله الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس، وهذا متلازم. إذا كانوا ولكن الذين يصلحون ما أفسد الناس هذا أفضل أعظم، ولكن كونهم يصلحون في أنفسهم هم فقط يعني معناها عاجزين، عجزوا عن إصلاح ما أفسد الناس. أما إذا كانوا يصلحون ما أفسد الناس فحسب جهدهم واستطاعتهم يقومون بالأمر ويبينون الحق ويدعون إليه ويصبرون على الأذى فيه. فهؤلاء هم الذين قيل لهم طوبى لأنهم آثروا الحق على الراحة وعلى الدنيا وعلى السلامة من الناس. قد قال الله جل وعلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قال ومن الناس من إيش من أوذي في الله، من أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إيش معنى جعل فتنة الناس كعذاب الله؟ يعني أنه يختار الراحة وعدم أذية الناس وإن ترتب على هذا عذاب الله. هذا ضلال، هذا انحراف. هذا يوجد من الناس من كل وذكر فتأمل رحمك الله حديث ربا. على كل حال يقول إنه هذا آخر ما نقلته من كتاب البدع والحوادث للإمام الحافظ محمد بن مضاح رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها، وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل، حتى قال ابن القيم رحمه الله الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره. فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل فما أقل. من سلم منها ما أقله. ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى ما نقلته، والحمد لله رب العالمين. نعم، في هذا يقول تأمل جماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع في زمان طويل، حتى قال ابن القيم رحمه الله الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره. لماذا؟ لأنه وإن كثرت التسمي بالإسلام وكثر يعني فعل الصلاة وغيرها فليس كالصحابة. الصحابة الذين يعني تعلموا الإيمان والعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقصده هو هذا، يعني الإسلام الذي كان في وقت الرسول اليوم غريب أغرب منه في أوله. وهذا قاله شيخه أيضا ابن تيمية رحمه الله وقوله فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوات الكبيرة، هو يعني الاستدلال بالكثرة والاغترار بها التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الاقتداء بالكثرة والسواد الأكبر والنفرة من الأقل وإن كان على الحق. والسبب في هذا عدم معرفة الحق، هذا هو السبب. فإذا جهل الإنسان الحق ظن أن الكثرة كثرة الناس هم الذين يكونوا على الحق، وهذا ظن خاطئ. فما أقل من سلم منها، ما أقل له ما أقل، هذا يعني مبالغة في كون الذي يسلم منها، لأن هذه سنة بني آدم، سنتهم من قديم الزمان، كلهم يقتدون بالكثرة ويقولون وجدنا آبانا على كذا ونحن متمسكون بما وجدنا عليه آبانا. ما ختم الكلام يقول بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. الحواريون هم الأصحاب الذين لهم خصوصية الصحبة، حواريون وأصحاب، لهذا خالف بين يعني غاير بين الحواريين والأصحاب، لهذا قال إن الزبير من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله جل وعلا أن ابن مريم له حواريون، فهم الأصحاب الأخص الذين صحبتهم أخص من غيرهم، فهم الحواريون، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية يهتدون بهديه، والمعنى واحد، الاقتداء هو الاهتداء بالأمر، ويستنون بسنته. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف، الخلوف تكون في الباطل بخلاف الخلف، الخلف والسلف، أما الخلوف فهي تكون في الباطل. والخلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. هذا الشاهد أن المجاهدة، أن الإيمان يتوقف على الجهاد، والجهاد هنا المقصود به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو من الجهاد بل من أفضل الجهاد، يأمرهم وينهاهم. ولكن من رحمة الله جل وعلا أنه جعل ذلك حسب الاستطاعة، لكن يلام الإنسان إذا ترك ما يستطيعه، أما إذا صار لا يستطيع فهو غير ملوم. لهذا قال: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني أن إنكار المنكر بالقلب هذا ما وراءه شيء، هو أقل الإيمان، أقل الإيمان، هذا معناه. وليس معنى ذلك أن الذي يكون بهذه الصفة أنه المؤمن الكامل، ولكنه ناقص. ولكن هذا يدلنا على أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه أنه يكون غير مؤمن. ها؟ يعني ليس عنده من الجهاد شيء، الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا هالك، مثل ما قال الصحابة قد هلك. لا بد من المعرفة أولا ثم العمل، فهو يدل على أن العلم واجب، كما قال الله جل وعلا: اعلم أنه، واعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. نقول انتهى ما نقلته، والحمد لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه، لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه ليتخلص من السجن، أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،

كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. والصبار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل، فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم نعمه عليكم الظاهرة والباطنة، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذين أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس رحمه الله في الرسالة المذكورة وهي طويلة. وفي هذه الرسالة، هذا أول ما نقل، يعني أول رسالة نقلها، ذكر الحمد، خطبة الحاجة التي كان يقولها الشيخ رحمه الله في كل ما يبدأ به، سواء كان كتابة أو تعليما بالقول أو غير ذلك. ثم قال: ما بعد، فقد وصلت الورقة إلى آخره. ثم ذكر يقول: إن الدعاء لهم لهذين الشيخين اللذين أرسل له الإيمان والثبات على الحق والجهاد، وجعل يقول إن يعني إن الخير أن يكون الإنسان ثابتا على الحق وله سلطان القوة والحجة والبيان، والذي يكون في العلم الشرعي والبرهان اليقيني، وهذا أمر مطلوب. ثم ذكر أن الله جل وعلا يبتلي عباده، ولا بد يبتلي أهل الخير بأهل الشر، ويبتلي الناس الذين يدخلون في الإسلام بما يبتليهم بهم حتى يتبين صدقهم من عدمه. والله جل وعلا علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء، ولكنه لا يأخذ إلا بالعمل الظاهر، لا يأخذ بعلمه، وإلا يعلم الذي يصبر والذي سوف يصبر أو لا يصبر، ويعلم ما لم يقع أنه إذا وقع كيف يقع. ولهذا قال جل وعلا: ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة فيكم سمعون له. هذا ما وقع، أخبر به قال جل وعلا معاني الكفر، يعلم أنهم يثبتون أو لا يثبتون. ثم قال: أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون. لن يسبقوا، يعني لن يفوتوا الله، سوف يكون مرجعهم إلى الله ثم يجزاهم بما عملوا. ولا يظلم ربك أحد. قل: فأنكر سبحانه على من ظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب. الطالب الغالب هو الله جل وعلا، هو الذي أمره غالبا، وهو المرجع لكل أحد، مرجعهم إليه ثم إلينا إياب ثم علينا حسابهم، إليه إياب الخلق كلهم ثم عليه حسابهم يحاسبهم بما عملوا. قل: وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة، بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. قل: هذا لا يكون، الذي يدعي الإيمان لا بد أن يبتلى، فإما أن يثبت ويكون على الحق ويزداد خيرا، أو ينتكس ويكون كاذبا ويتبين. ثم قال في كتابه أن الصادق أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد، والجهاد يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويكون بالقتال، ويكون بالعلم وبيانه، والذي يكون فيه مخالفات للناس يبينه ويوضح. ولهذا شيخ الإسلام كان في جهاد، حياته كلها جهاد، بيان الحق. ولهذا أوذي، سجن عدة مرات ومات في السجن أخيرا، وأخوانه هؤلاء يريدون الدفع أن يرفض بمخالفه، وهو يبين لهم أن هذا من الجهاد وهذا من الابتلاء، فلا بد أن الإنسان أنه يصبر. ثم قال إنه يعني استدل على أن الصدق، أن بيان الصدق أنه بالجهاد، بقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا إذا آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، يعني هذا الشاهد، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني ليس الجهاد قتال الكفار فقط، بل جهاد المجادلين والمنافقين والضالين أعظم من ذلك، الذي هو الجهاد بالعلم والبيان والدعوة والإرشاد. قل وأخبر سبحانه وتعالى بخسران المنقلب على وجهه، يعني الذي يرتد يقول ما لي بالناس، يعني مصالاة الناس ومجاراتهم أمر عظيم ما يصبر عليه إلا أصحاب الإيمان الكامل، فيترك ذا وينقلب على عقبه فيضل ولا يستقر على الهدى والثبات والحق إلا من ثبته الله على الإيمان عند وجود ما يهواه من خير الدنيا والآخرة. ثم قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على جانب من الذي يراه، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، يعني ينظر هل يكون بإيمانه دنيا وإعجاز ونصر وخير يعيش به ويتمتع به، وإلا رجع وتركه. ولهذا قال فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فذلك هو الخسران المبين، نسأل الله العافية. فلا بد من الابتلاء في هذه الدنيا، لا بد من الامتحان حتى يتميز الصادق من الكاذب، من الصابر من عدمه. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. العلم هنا المقصود به العمل، أن يعلمه بعمله ظاهرا بارزا، وإلا قد علمه الله جل وعلا قبل وجوده، العلم الغيبي الذي يعلمه الله. وثم قال: وقال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. البلوى هنا الاختبار، الاختبار والامتحان حتى يظهر أعمال الناس التي يجازون عليها، والله لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بالعمل الذي يصدر من الإنسان. ثم قال: وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود الصادقين المحبين للحق المتبعين له. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان، الصابرون على الامتحان. كما قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن قتل أو مات قلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يعني أنه لا يضر إلا نفسه، والله غني بذاته عن كل ما سواه، وإنما الناس يجزون على أعمالهم. ولا بد من الدعوة، ولا بد للدعوة من دليل، دليل يظهر ويقوم يا قوله والله يحب المحسنين. قل: فإذا أنعم الله على الإنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خير له، فإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سرا شكر فكان خيرا له. وهذا لا يكون إلا للمؤمن فقط، الكافر لا يكون له من هذا الشيء. المؤمن الذي يؤمن بأقدار الله ويصبر على ما أصابه محتسبا راجيا فضل الله وجزاءه، هذا الذي يكون ذلك، يكون كل ما أصابه خير. إن كانت نعمة شكر فصار خير، وإن كانت ضر صبر فكان خير. ولهذا قال: وليس ذلك إلا المؤمن. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، لأن حالته كحالة البهائم، يتمتع ويأكل ثم إيش؟ المصير إلى النار، نسأل الله العافية، وينسى هذا كله. مآل المال إلى الذهاب، ومآل الحي إلى الموت، ثم يبقى العذاب الأبدي، نسأل الله العافية. فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي محن الأنبياء والصديقين؟ وقصده ما كان هو فيه، فهم يريدون أنهم يعظونهم وهو يعظهم ويبين لهم أن هذا الجهاد هو الدرجة العليا التي يتسابق إليها أولياء الله، وفيها تثبت أصول الدين ويحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. ثم يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب، يعني أنه راض بما كان فيه بما هو عليه، ويحمد ربه الجل وعلا على ذلك، لأنها نعمة، نعمة أنعم بها الله عليه جل وعلا. وإن كان في السجن فهم يرون أنه مسجون، ولكنه في الحقيقة في خلوة مع ربه، وفي أنس مع الجليل العظيم جل وعلا، وهو راض بما قدر له، وكما ينبغي كرمه وجوده وجلاله. ثم يقول الشيخ هذا يعني ويقول أنها نعم ظاهرة وباطنة، والله ينصر دينه وكتابه ورسوله. هذا دعاء، الدعاء واجب. ثم يقول أن هذا ما نقله من كلام شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله تعالى: ومن جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال: أكل هذه الحشيشة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين الناس. وحكم المرتد أشر من حكم اليهودي والنصراني، وسواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة، الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، وأنها تحرك العزم الساكن وتنفع في الطريق. وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة، متأولا قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. فاتفق عمر وعلي رضي الله عنهما وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلته من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. هذا نقل ثاني أيضا من رسالة أخرى، يقول: الرسالة المذكورة وهي طويلة، من جواب له رحمه الله لما سئل عن الحشيشة. الحشيشة هي الحشيش المعروف الآن الذي يتعاطاه بعض الضالين المنحرفين، ولكن حدث الآن ما هو أعظم منها وأكبر منها، المخدرات والأمور الصعبة التي يوجدها أعداء الإسلام ليفتكوا بشباب الإسلام. وهي في الواقع صار أضرارها أكبر من ضرر الخمر المعروف بكثير، وهذا صار الآن يعني ينفق فيها أموال هائلة وطائلة، الله المستعان. ويقول: وهي أخبث الخبائث المحرمة. فالآن الموجود يعني من هذه المخدرات أعظم من الحشيشة بكثير، ولا نسبة لها إليها، حتى إن الإنسان يكون كالذئب الفاتن يقتل القريب والبعيد، تفسد أخلاقه ويفسد دينه ويفسد أعماله ويصبح ليس من جنس بني آدم. وحرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر مستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. صدق بهذا أنه هذا تكفير معين، تكفير معين الذي يعمل هذا الشيء، ويقول أنه إذا كان مستحلا لها يكون مرتد يقتل جدة، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يترك الكلاب تأكله وإلا يرمى في مكان بعيد. يقول: وهو أسوأ من اليهودي والنصراني، سواء اعتقد ذلك يحل للعامة أو للخاصة. هو أصول أن بعض الضالين يقول أن هذه للخاصة حلال، الخاصة الذين اختصوا بالخروج عن الدين من طرق لا تخفى على كثير من الناس، فهذه دعوة باطلة. الذين يزعمون أنها لقمة الذكر والفكر، يعني هكذا يسمونها، تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي زمان تستحل فيه الخمر تسمى بغير اسمها، هذه منه، هذا منه، وأنها تحرك العزم الساكن تنفع في الطريق، يعني الطريق قصدهم السلوك والعمل. وقد كان بعض السلف في القصة الماضية التي مضت الصحابة قدامى ومن معه أنهم تأولوا قوله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، إلى آخره. اتفق عمر وعلي وغيرهما من الصحابة من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم أقيم عليهم الحد الذي هو الجلد، يجلدون 80 جلدة، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا مرتدين. قلنا انتهى ما نقله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فتأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين إذا جهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة الذين تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا. وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه؟ والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأمل كلام هذا الذي ينسب إليه عدم تكفير المعين. قال إنه من استحلها سواء كان من الخاصة أو من العامة فهو يكون مرتد كافرا يقتل إلى آخره. قل إذا جهر فكيف إذا جاهر بسب دين الأنبياء، يعني أن الذي يجاهر بسب التوحيد أعظم من الذي يستحل الحشيشة أو يستحل الخمر، يجب أن يقتل إذا أصر على ذلك ويكون مرتدا لأنه سب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنه على الحق، وكذلك يأمر بالمصير معهم، يعني يأمر الناس أن يكونوا معه، وينكر على من يسب التوحيد، ولا ينكر على من يسب التوحيد ويدخل مع دين المشركين. يعني هذه المناصرة وهذه الجهاد في سبيل الطاغوت، من كان بهذه المثابة فلا شك أنه أعظم من استحل الخمور واستحل المحرمات، لأن هذا محاربة لله ولدينه ولأهل التوحيد. يعني فلا يكون الذي يستحل الحشيشة يعني قريبا منه، بل هو أعظم وأكبر ردة وكفرا منه، نسأل الله العافية. وكذلك يقول استدل بإجماع الصحابة على تكفير من استحل الخمر متأولا، ولكنهم بيّنوا لهم أن هذا خطأ وأن هذا كان قبل تحريمها، من شربها وعمل الصالح واهتدى أنها لا تضره قبل تحريم الخمر، أما لما حرمت فيجب على كل مسلم أن يجتنبها. فهم أخطأوا في هذا، فبينوا لهم خطأهم فقالوا إذا أقروا بخطأهم وتابوا يجلدوا الحد، يعني حد شرب الخمر وهو 80 جلدة، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا مرتدين، فتابوا فجلدوهم. وهذا من إجماع الصحابة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.